الأخوة المستمعين، اليوم نتكلم مع بعض على أقوال علمائنا في القرن العشرين عن الأخوة في الله والمحبة في ذاته تعالى كأحد مكارم الأخلاق التي يحف الإسلام عليها ليستطيع هذا العامل أن يكون جزء من فريق عمل لائق للمأمورية التكليفية الذي كرمه الله عز وجل بها ليكون معمرا هذه النفوس في العالم ككل في إطار ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أول عالم راح نتكلم عن الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، فيتكلم كلام طويل وجميل يمكن أن نجمله في هذه النقط كتسهيل على المستمع. واحد، المحبة في الله تعني السلامة من أمراض القلوب الخبيثة. الإنسان إذا حب في الله ما في شك هذا يعني أحبه في ذات الله لله عز وجل بدون مصالح، وبالتالي إنسان إذا سعى إلى هدفه أصبح التغافل عن عيوب الآخرين وزلاتهم لا يكلف كثيرا ورخيص جدا مقابل الثمن المدفوع في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن أيضا المحبة في الله شعور الإنسان نحو الارتباط بالجماعة، وهذه نقطة مهمة جدا. الإنسان إذا حب الإنسان الآخر معناه طلع من التقوقع، من تقوقع الأنا، خرج، استطاع أن يكسر هذا الجدار، جدار الأنانية، ليذهب إلى نحن الفريق. إذا من امتلك أن يخرج من هذه القوقعة النفسية لأناه ليظهر إلى نحن المجتمع، معناها إنسان عنده قدرة على صناعة الصداقات وقدرة أن يكون جزء من فريق عمل. ولذلك يحث الإسلام على المحبة في ذات الله عز وجل. لماذا؟ ليكون ذلك الإنسان مرتبطا بالجماعة، ارتباطا منسجما يقوى من خلال هذه الجماعة ليعد فريقا لائقا لعمران الأرض. نرجع مرة ثانية لكلام الشيخ، النقاط اللي تكلمنا عنها. يقول المحبة في الله سعادة للإنسان بنفسه قبل أن تكون سعادة للآخرين، والكراهية تعاسة للإنسان في نفسه قبل الآخرين. وهذه حقيقة، أن الإنسان المحبة في الله تعطيني سعادة وطمأنينة وراحة رائعة مع الإنسان الآخر، إنما كراهية الناس لي تعطيني تعاسة. وما في شك أن فشل في صنع الصداقات مع الآخرين، والإنسان أعتقد مهما ملك من كنوز لن تعوضه عن سعادة صناعة الصداقة. وأيضا النقطة اللي بعد ذلك يقول لنا الشيخ حبنك، المحبة في الله يرافقها طمأنينة ورضا، أما الكراهية فيرافقها قلق نفسي. الإنسان المكروه والمبغض من الآخرين إنسان قلق، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا التحابب في الله من عناصر الإيمان وثمرة من ثمراته، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنقطة السادسة يقول الشيخ حبنك، تبادل المحبة قاعدة من قواعد الإسلام، وهي أساس عام من أسس مكارم الأخلاق الاجتماعية. وأخيرا يقول حب الله فوق حب الأشخاص، ومتى تعارض سقط حب الأشخاص وثبت حب الله عز وجل والحق والخير، فهو الأحق بالثبات والبقاء. إذن حب الله عز وجل ورسوله فوق أي حب آخر. ومتى وصل الإنسان إلى هذه المرتبة في توزيع الأولويات في إنفاقاته الوجدانية، ما في شك وصل إلى المرتبة العالية. ناخذ كلام دكتور محمد علي الهاشمي عن هذه العلاقة، فنختصر أيضا كلامه في نقاط لكي يكون ذلك سهلا علينا وعلى المستمع. واحد، الحب في الله نسيج وحده في العلاقات البشرية، وكان آثاره في سلوك الإنسان المسلم فريد في التاريخ المعاملات. لما نشوف تاريخ المعاملات الإنسانية، لما نشوف مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما راح عند الأنصاري وكيف تبرع له في نصف ماله وفي نصف بيته، نعم، وفي إعطاء إحدى زوجاته ليتزوجها بعد العدة، قضاء العدة وإلى آخره، نوع من التآخي والعلاقات الإنسانية ما وصل مثلها في تاريخ الإنسانية جمعاء. النقطة الثانية يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك ما لهذا الحب النقي القوي من أثر في بناء المجتمعات، فأول ما قام به تربية الصحبة الصالحة. نعم. حتى احنا نجد في التاريخ بعض التقليد للرسول صلى الله عليه وسلم، فنجد بعض الأبطال اللي درسوا الإسلام في التاريخ في يعني بس أبطال يعني بعيدين عن ملة الإسلام، نشوف تقليد للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يقومون بتربية صحبة و نشر مذهب معين عندهم. نعم. يتألفون حول هذا المذهب. فهما يبدأ لا ينشر مذهب مفردة، إنما ينشر هذا المذهب عن طريق صحبة وفريق، وبعد ذلك ينشر ذلك المذهب تقليدا بمن؟ الرسول عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الفارق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نشر الدين الإسلامي كان ينشر الحق، والحق مع زائد فريق عمل. أعتقد ما في أحد في الدنيا يستطيع أن يوقف الحق المتواكب مع فريق العمل اللائق بذلك الحق. النقطة الثالثة، رب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المحبة، هذه المحبة في أصحابه. لما غرس الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة هذه في أصحابه، رب عندهم الروح الجماعية، وشاع بينهم الشعور بالغيرية. الشعور بالغيرية. أه. وبالتالي نوع اللي هو ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التآخي، أخا بين فلان وفلان. وهذا كان عندهم نوع من العزة، ونوع من أن رب العالمين من عليهم، وفعلا المحبة في الله منه، من الله عز وجل، يرزقها فقط من يحب. إذن التكاتف في المجتمع طويل الأجل يحتاج إلى معجون تلاحمي قوي بين اللبنات لا يضعف أبدا، ومتى ضعف تفككت اللبنات وضعف المجتمع مهما كانت القوى الفردية اللبنة عالية. وبمعنى آخر، الإنسان مهما كان قوي ذاته يحتاج إلى قوة مع أخيه الإنسان، وتنبع القوة التلاحمية من قوة السبب أو بقائه. وهكذا الأخوة أقوى وأصلب معجون تلاحمي بين البشر لتكون المجتمع المتعاون وفريق العمل اللائق للإنتاج. لماذا؟ لأن المحبة في الله في ذات أبدية بدون مصالح دنيوية، محفوظة بإذن الله تعالى من الأعداء الداخلية للإنسان. الأعداء الداخلية الهوى والنفس الأمارة والشيطان. وبالتالي الإنسان كل ما حرص على هذه المحبة في ذاته، كل ما قوى بإذن الله تعالى في داخل نفسه ومع الآخرين. وأخيرا نتكلم عن الدكتور محمد سيد الوكيل عن التمحيص الحب في الله، هذا ما قال لنا. فيقول: وحقيقة الحب في الله تقتضي تمحيص الحب بحيث لا يخالطه سبب أو غرض من أغراض الدنيا كالقرابة والشركة والمصاهرة وغيرها، بل يكون الحب خالصا لله. ذلك هو الذي نبه عليه الحديث الشريف، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لا يكون سبب المحبة زمالة الدراسة أو المشاركة في التجارة أو صلة القرابة أو وحدة البلد التي يجتمع عليها الناس اليوم، لأن ذلك ضرب من المشاركة يجعل الحب غير خالص لله عز وجل. والله سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وأيضا يتعجب الدكتور السيد الوكيل عن استئثار الناس بالدنيا، فيقول: إن الدنيا بأسرها لا تستحق أن يبغض المؤمن أخاه من أجلها، فكيف يكره أن يشاركه في خيرها؟ وعلى العكس من ذلك، قرين السوء لا بد من الحذر منه لأنه بلاء. صديق السوء هذا إنسان بلاء، لا بد الإنسان أن يبتعد عنه. فيقول: لأنه بلاء أسود يفسد دوائر الخير حوله. وقال في ذلك بكر بن عبد الله أبو زيد: كما إن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. كلمة رائعة. كما إن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبيه بعضهم البعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب. ويقول لنا: والدفع أسهل من الرفع، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق التعابير: 1 صديق منفعة، 2 صديق لذة، 3 صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، والمنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله على كل حال. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب الكلمات؟ فقال: أنا يا رسول الله، ما أردت بها إلا خيرا. فقال: لقد رأيت 12 ملكا كلهم يبتدرونها، أيهم يكتبها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه، فإذا قال ها ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه. خلينا نوقف عند هذا الحديث، العطاس من الله. لاحظ العطاس دليل ماذا؟ دليل صحة أخراج مخروبات، النشاط والعمل. طيب والإنسان عندما يتثاءب نايم كسلان، الكسل نايم. والإسلام دين النشاط ويحث على العمل والإنجاز حتى في أبسط الأمور. العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. كسل شكله قبيح، الفم مشرع إلى وداخله واللسان نعم. والأشياء الداخلية كلها، ويزعج الإنسان الآخر ويطلع ميكروبات. وبعدين نوع من تعبير عن إن الميكانيكية الذات لا تعمل بطاقتها المفروض فيها، إنما العطاس يدل على أن الميكانيكة العمل نشيطة. فشوفوا إلى أي درجة الإسلام يحث على العمل. هذا حري بهذا الدين أن يسمى فعلا دين العمل. دين الإسلام دين العمل ودين الإنتاج ودين العمارة في داخل النفس وفي خارجها. طيب ما هو الأدب الرابع؟ الأدب الرابع زيارته في الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أعتقد يعني ما في استثمار أروع من أن الإنسان يزور أخيه الإنسان. في كل خطوة يخطوها ملك يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أعتقد هذا شيء رائع. زيارة يمكن تأخذ من الإنسان ربع ساعة، في 15 دقيقة الملك يدعو لذلك الإنسان الزائر. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته، يعني معنى الطريق، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ يعني محتاج بينكم بين مصالح. قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال هذا الملك يقول: نعم. فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أعتقد ما هو الثمن المدفوع إذا أحب الإنسان أخيه في الله؟ قليل جدا إذا ما قورن بأن الله عز وجل هو الذي يرضى يحب عليه ويحبه. يحبه. نعم. إذا الإنسان حب الله خلاص فاز في الدنيا وفي الآخرة. الحق الخامس إعانته وقت الشدة والشفاعة له. أيضا هذا حق رائع. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يترك نصرته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. شوفوا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طبعا هذا مجازا يبين أن الإنسان يتعامل مع الله عز وجل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أعتقد الجوائز لإعانة هذا الإنسان المحتاج أكبر بكثير من التكلفة. لماذا تفريج الكرب؟ ورب العالمين وضع جائزة تفريج الكربة في الدنيا كتفريج الدنيا في الآخرة. أي أصعب؟ أي أغلى؟ طبعاً الآخرة أغلى. طيب لماذا قرن السعر الغالي بالتكلفة الرخيصة؟ لماذا؟ لأن أهمية إعداد فريق العمل في الإنتاج في الدنيا. لأن الإنسان إذا ما في نوع من المساعدات والإنفاقات الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان، ما راح يصير عندي فريق عمل متكاتف. راح نشوف في الوزارة الموظفين في كل إدارة نوع من الطباغض والتحاسد والعمل يكون غير متقن. في عند المهندسين، عند الأطباء، عند المدرسين تحاقد وتحاسد. طيب النتيجة النهائية ماذا؟ ماكو شيء. ضعف في محصلة الإنتاج. الإنسان هذا يحترق داخليا ويتآكل، وأيضا يتآكل المجتمع وتتآكل الطاقات، ويصير عبارة عن خسارة على جميع المستويات، على مستوى الذات وعلى مستوى الذوات. إذن المساعدات اللي ممكن تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان تكون مساعدات مادية وأدبية. ويقول علماء إنها واجبة هذه المساعدات. ننتبه لهذه النقطة المهمة، إن المساعدات بين الإنسان وأخيه الإنسان واجبة على من يعلم من المسلمين ويكون قادرا عليها، إذا كان المحتاج متضررا من حالته فعلا، أو بمعنى آخر إن رفع الضرر واجب على العالمين به. إذا الإنسان يستطيع أن يرفع الضرر عن الإنسان الآخر يستطيع، ولا يرفعه، هذا يعتبر نوع من الخسارة على ذاتيته، لأن العلماء يعتبروا أنه واجب على العالمين به والقادرين عليه. أنا عرفت أنه محتاج وأستطيع أنا أن أساعده وأرفع الضرر عنه وما قمت بذلك، فهذا لا يجوز في الإسلام. هذا من باب من الحقوق التي لا بد أن تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان.